ولو حد أرى جزء بس من التهذيب لوجه الله يروح ده كله منه، لكن يقول لك أما نسأل الشيخ ايه يا اخوانا، والله ما عادش وقت العلماء يسعى يعلمكم، لكن الكتب تديلك تمسح عنك حاجات كتير جدا انت بتسأل فيها، واللي هو قاري يحس انك انت مسترخي. مدام تعرف القراءه والكتابه ما تقرا يا اخي، ايه يا سك جرانين تقدر تخلص التهذيب تقدرنا؟ فيقول لك جواه كذا، ويقول لك انت بقى كل الكلاميد اللي في دماغك دي تطلع، ما يجيش الا حاجات بسيطه نقول لك روح للسان الميزان، تروح للسان الميزان يطلع لسانك ويغسله وينظفه وكده وكل حاجه، تبص تلاقيك مهراجه، لكن تيجي ترمي علينا بلاك يا اخي ما يجيش كده. ما دمت تجيد القراءه والكتابه ستحاسب، ويا اخوانا عدم المذاكره والله ذنب من ضمن الذنوب، ما هيش شيء بسيط، يعني ما تفتكرش انك مش هتسأل.